رحيم. الحمد لله رب. محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لا زال حديثنا موصولا حول الأخلاق، وما زلنا مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية وردت في سورة المائدة بهذا النظم وبهذا السياق الرباني العالي، ليعلم الله تعالى أمة محمد بعد أن علمها في سورة النساء أن تكون قوامة بالقسط في حياتها مع أهلها، مع أبناء جلدتها، مع قومها، مع ضعفائها، مع الصغير والكبير. تأتي هذه الآيات في السياق العام في معاملة الأمة مع غيرها، من معاملة أهل الدين مع غير المسلمين. فالسورة من مبتداها إلى منتهاها يدور حوارها حول الولاء والبراء، حول معاملة المسلمين لغير المسلمين. هذه الآية تأتي في هذا السياق لتبين لنا عظمة هذا الدين، لتبين لنا حقيقة هذا الدين. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. القوامة لله ليس مجرد قيام، بل قوامين صيغة مبالغة. الأمر ليس أمر لحظي، بل أمر عمر، بل أمر زمان، بل أمر الحياة كلها. فهذه الأمة جعل الله لها القيادة مع البشرية بأسرها، ليست خاصة بحمل أمانة الدين لنفسها، ليست أنانية تجعل الخير لذاتها دون غيرها، تجعل الصلاح لها دون غيرها. هي أمة كلفها ربها بالقيام بإصلاح البشرية، أقول بإصلاح البشرية. فرب العباد ما بعث نبيه الخاتم لقومه خاصة، بل للناس كافة: إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كيف تكون هذه الأمة قوامة على البشرية، قوامة على إصلاح البشرية، ثم تبقى بأخلاق دون، أو بأخلاق تستقيم بها حياتها فيما بينها لا فيما بينها وبين الناس؟ قوم الله الأمة فيما بينها في آية النساء، وتأتي هذه الآية لتقويم الأمة في معاملاتها مع الناس. كونوا قوامين لله. فالأمر يجعل من المسلم عبدا موارده ومصادره من الله وحده، لا تلقى أمرا إلا من خالقه، فهو عبد عند ربه، جندي من جنوده، ليس له من نفسه شيء ولربه منه كل شيء. هو مقومه، هو مربيه، هو موجهه، هو صاحب التشريع له، هو مؤدبه وفق ما أراد، على وفق المنهج الذي أنزل، على وفق الآداب التي ساق. نعم، فموارده كلها من ربه، لا تلقى أمره إلا منه. أمر الله له في القلوب مكانة، له في القلوب منزلة، تحمل العبد على أن يؤدي لله طلبا لرضاه. فرضا الرب غاية، بل هدف المسلم في حياته، بل لا يستهدف غيره، لا يستهدف غيره. هذا الاستهداف هو الذي يرتقي بأخلاق الناس. لذا بين تعالى أن نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أسوة العالمين، ومن سمى رب العباد بأخلاقه إلى أعلى قمة أخلاقية عرفتها البشرية في تاريخها، ودعانا للتأسي بها وللترفع معها وللوصول إليها والاقتراب منها، دعانا لهذا حين قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن استهدف رضا ربه وجعل رضا الله غايته، هو الذي بإمكانه أن يستخدم كل ملكاته وإمكانياته وطاقاته، وأن يتحمل وأن يواجه كل العقبات من حوله ليسمو بين يدي ربه طلبا لرضاه. كونوا قوامين لله. قوامين على من؟ على البشرية قاطبة. أمرنا بالأخذ بنواصي العباد جميعا إلى رب العباد لإنقاذ الناس من ظلمات الجهالة إلى نور الإسلام، لإنقاذ الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، لإخراج الناس من ظلمات العصور الوسطى وآثارها التي جعلتهم ينفرون من دينهم في بلادهم إلى نور الوحي الرباني الذي لا يعارض علما، بل هو الداعي له، بل هو الحامل عليه، بل هو المحرض والمحضد له، نعم، إلى ضوء الوحي القرآني، إلى نور الوحي الرباني. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فكل ظلمات الجاهلية أمرنا بإنقاذ الناس منها، أمرنا بإخراجهم من ضيق الدنيا واستهدافها إلى سعة الدنيا والآخرة، إلى عمل يرتقي به العباد ويسمو به العباد في معاملاتهم، في عطاياهم، في سمو أخلاقهم للحد الذي عنده تستقيم لهم دنياهم وتخلص لهم أخراهم. نعم، بعثنا الله بهذا الدين لنخرج به العباد من تلقي الأمر من عباد مثلنا، نعلم جهلهم، نعلم ظلمهم، نعلم عجزهم، فأنى لكلامهم أن يكون له أثر في قلوبنا أو قداسة في صدور الناس؟ كيف نتحمل بذل الكد والجهد في سبيل أن نرضي هؤلاء؟ هل يشفع لنا في شيء؟ هل يرفعون لو وفينا لهم بشيء؟ هل يرتقوا بنا بشيء؟ الواقع يشهد أن العبد إذا عمل لرضا ربه تحمل وصبر وصابر وأعطى وجاهد وبذل ما في وسعه طلبا لرضا ربه، فكيف نساوي بين أمر الله وتشريعه الذي له هذا الأثر العجيب في التنفيذ، في التطبيق، في القيام، في التحرك بهذه الأوامر، وبين أمر عباده الذي سقط من عين المكلفين أو المطالبين بالتنفيذ، سقط من أعينهم، لأن واضعه الكل يعلم حاله، يعلم جهله، يعلم عجزه، يعلم ظلمه، يعلم أنه يعمل لمصالح الخاصة، يعلم ما فيه من أمراض، ما فيه من آفات بدا بعضها واختفى بعضها. إذا ندرك، فكيف يقدس الإنسان أو يقدس تشريع الإنسان مثل تقديس شرع رب الأنام؟ شتان بينهما. ومنها هنا كانت القوامة لله هي الحاملة على بذل الوسع والعطاء، هي الحاملة على السمو والأخلاق. لذا قال: كونوا قوامين لله. وسنأتي لشهداء بالقسط. ثم بين الثمرة لما القيام بالله وإلى أي مدى يبلغ بنا. قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. سأقف في هذه الحلقة مع هذا النص الكريم، يحتاج منا لوقفة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هذا النص جاء في المائدة في المعاملة مع غير المسلمين. جاء نص آخر في سورة النساء في المعاملة مع المسلمين، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم بل في بداية السورة أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. سبحان ربي، آيتان يبين لنا فيهما الحق تبارك وتعالى مدى سمو الوحي بأخلاق أهله بأخلاق المسلمين. وهنا المحك الذي يصرخ الناس الآن تحت أوهام الإعلام من الإسلام، يدعون أن الإسلام سيجور عليهم سيظلمهم لو طبق. أقول أتحدى الجميع أن يعي هذين النصين، ولا يجرمنكم شنآن قوم أي لا يحملنكم ظلم الناس بغي الناس خطأ الناس في حقكم أيها المسلمون على ألا تعتدوا، على أن تعتدوا. الإنسان جبل على عدم الركون والرضا بالظلم، الظلم قاتل والنفوس كلها منه نافرة، والإنسان جبل على ألا يظلم ولا ينتقص حقه. ومع ذلك رب العباد لأنه جعل لهذه الأمة قوامة على البشرية وضع لنا هذين النصين الكريمين في سورة المائدة. النص الأول، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، اعتدوا عليكم في دينكم، منعوكم من إقامة شعائر دينكم وشرائع ربكم، حملوكم على العصيان حملا. والصدام هنا بأصل لا يختلف عليه، بالحيلولة بيننا وبين إقامة دين ربنا، ماذا نصنع؟ قال ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم بأي حال ظلم هؤلاء وعدوانهم عليكم أن تعتدوا، أن تعتدوا. أنتم حملة رسالة أيها المسلمون لنعي هذه الحقيقة، وحامل الرسالة لا يقابل العدوان بالعدوان. أين حلمنا؟ أين صبرنا؟ أين عفونا؟ النص يدعونا لهذا كله. لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فحرم علينا العدوان على من اعتدى علينا ونحن في سبيل دعوتنا، في سبيل إظهار ديننا، في سبيل نشر الحق الذي عندنا. حتى من يعتدي لو ضعف، فالحد الأدنى ألا يتجاوز المثل، ألا يتجاوز المثل بحال، كما نصت الآيات، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وكما في قوله تعالى في سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لأن الأمة لا تخلو من ضعيف الإيمان وقوي الإيمان. ورب العباد ما وضع أحكام دينه للأقوياء وحدهم، ولا ترك الضعفاء بلا دين، بل شرع دينه للجميع وأحكم أحكامه للجميع، فوضع القاعدة، الضعيف الذي اعتدى عليه له أن يأخذ حقه ولا يزيد قيد أنمله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قال بعدها ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم علمنا أن أسوتنا صلى الله عليه وسلم أسوة أصحاب العزائم والهمم جميعا، وهذا هو الأصل في المسلمين. الأصل أن الضعف عندنا عارض، وأن القوة هي الأصل، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نعم المؤمن الضعيف فيه خير، لكن الخير كله في قوة إيمانه، في قوة إظهاره لأخلاقه، في قوة عطائه لربه، في قوة قوامته للناس وتقويمه للناس وإصلاحه للناس وأخذه بنواصي الناس إلى رب الناس. واستعباد العباد لرب العباد حتى ينقذوا بشرعه، حتى يسلموا بعدله، حتى ينعموا بأحكامه ودينه. هذا هو الأصل. المسلم حامل رسالة، ورب العباد كلف الجميع، جميع المسلمين، لم يخص بهذا التكليف أحدا دون أحد، بل نادى الأمة بأسرها، فقال تعالى: ولتكن منكم، أي يا أمة المسلمين جميعا، أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة، يقول أهل التفسير. ومن هنا بيانية، بيانية ليست تبعيضية، أي لم يقل ولو ولتكن بعضكم أمة، لا، من هنا ليست تبعيضية بل بيانية، أي ولتكن منكم يا أمة محمد جميعا أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا تكليف لا تشريف، تكليف من الله لكل فرد في الأمة. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولو آية ما عرفته، ما عرفته من الحق يلزمك بيانه، يلزمك بلاغه، بلغوا عني ولو آية، فرب مستمع أوعى مبلغ، ورب مبلغ أوعى من سامع. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق، هذا تكليف لا تشريف، لتتحرك الأمة القوامة على الأمم. نعم، لا يجرمنكم شنآن قوم. فإذا كانت الأمة مكلفة بدعوة الناس وبإنقاذ الناس، فالمنقذ للناس سيجد من العقبات ومن الأذى لا يحمله بحال على أن يتوقف عن الإنقاذ، ولا عن دعوته، ولا حمله لرسالته، ولا حرصه على إخراج الناس من ظلمات الجهالة إلى نور الحق. وإن آذوه. لذا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم أن كل الناس في خسران إلا من تأدب بهذه الآداب وسمى بها، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي استمروا يوصي بعضهم بعضا بالحق، تواصوا، وصى بعضهم بعضا بالحق، وتواصوا بالصبر. فالتوصية بالحق والقيام ببلاغ الحق ونقل الرسالة وحمل الناس على الرسالة، كل ذلك يحتاج لشتى ألوان الصبر. فإما أن نصبر بأنفسنا أو نصبر غيرنا وصبرنا غيرنا، ويعين بعضنا على بعضا على الصبر، وهذا معنى تواصوا، أي وصى بعضهم بعضا بالصبر. فكما نوصى بالحق أو نتواصى بالحق، نتواصى بالصبر، وكلاهما تكليف، وهذا سبيل نجاة هذه الأمة، وهذا موضع تكليفها. هذه خلاصة رسالة ربنا لنا، أمة اختارها الله لدينه لتحيا به وتحمله للعباد غضا طريا كيوم أنزل، يوم أنزل. أمة وجدت سعادتها وسلوتها في إقامة دين ربها، فأرادت أن تنقل هذه السعادة لغيرها، حملها الله هذه الأمانة وجعلها قوامة على ذلك، مكلفة. لذا قال: لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وذكر أشد ألوان الصد والأذى، الصد عن بيت الله الحرام، ومع ذلك قال أن تعتدوا، فحرم علينا العدوان رغم وقوع العدوان علينا، رغم وقوع العدوان علينا، حتى يحملنا على هذا السمو. أروني بالله عليكم أي دين على الأرض، أي تشريع على الأرض يحمل أصحابه على ألا يمس من اعتدى عليهم طلبا لسلامتهم، وإن اعتدوا وإن ظلموا وإن جاروا. هذا السمو في ديننا، بل الآية التي بين أيدينا ترتقي بنا إلى أسمى من ذلك. فبعد أن قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فنهانا عن العدوان بسبب عدوان غيرنا علينا، الآية التي بين أيدينا، قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يا الله، سبحانك، سبحانك، ما أجلك، ما أعظمك حين شرعت لنا ما شرعت واخترت لنا ما اخترت. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم ظلم الظالمين وعدوان المعتدين على أن تتركوا العدل معهم، لا على أن تقعوا في الظلم ولا على أن تعتدوا، لا تتركوا العدل معهم رغم ظلمهم رغم عدوانهم رغم كفرهم. إي والله، وهذا النص ليس مجرد مثالية عالية يحكيها القرآن الكريم، بل تكليف أوجبه رب العباد على عباده، لما يقول يا أيها الذين آمنوا ينادي من؟ كل من يدعي الإيمان من هذه الأمة، كل من يدعي الإيمان، هذا تكليف لك من الرحمن. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملكم ظلم العباد على أن تتركوا العدل مع الظالمين. مع الظالمين، الظالم القاتل المجرم أحكمه محاكمة عادلة؟ إي والله، إي والله، وله كل الحقوق كاملة. هذا النص قبل أن تعرف هيئة الأمم، قبل أن تعرف البشرية قانون دولي عام، قبل أن تعرف البشرية قواعد لنصرة المظلومين، قبل أن تسمع البشرية عن هذا، ساقه لنا رب العالمين وأقامته أمة المسلمين الأولى، وكل من نحى نحوهم وسار على هديهم. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، على ألا تعدلوا. وكأن العدل قرين الإيمان، لا إيمان بلا عدل في المعاملة مع القريب والبعيد، مع القاصي والداني، مع القاصي والداني. وأي عدل؟ ليس مجرد العدل في الماديات، بل الآيات صرحت بالقسط، والقسط في الماديات وفي المعنويات. نعدل ماديا ومعنويا مع المعتدي ومع الظالم ومع المجرم. إي والله، إي والله، هذا فرض الله علينا، هذا تكليف الرب لنا. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم بحال في أي ظرف، في أي ظرف. وهنا نرى النماذج العملية الحية، العملية الحية. لا يحملنا ظلم الظالم على أن نجور على أحد المسلمين أو غير مسلمين. هذا أحد المسلمين، أضرب مثال به ثم مثال بغير المسلمين، ما الأمثلة؟ التاريخ مليء. المثال الأول، عمر الخطاب رضي الله عنه يرى اختلاط النساء بالرجال في الحرم، فيسعى للحفاظ على النساء من المس الرجال أو مس الرجال بنساء، فحفظ الأعراض فريضة وأصل قامت عليه كل أحكام الشريعة، فأصدر مرسوما سماه عزمة ألا يطوف من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس رجل بالبيت، وتتاح هذه المدة للنساء بعيدا عن مخالطة الرجال. أصدر عمر عزمته، وفوجئ أثناء التصديق بأعرابي يطوف البيت بعد صلاة الصبح. عمر غضب، هذا اعتدى ودخل بين النساء، والغيرة فينا فطرة، والحفاظ على النساء فينا دين وفريضة، أعراض المسلمات، كيف أطوف هذا الرجل من بين الأمة بأسرها؟ عمر لم يتحمل هذه الغضبة، فأخذ الرجل وعله بدرته، اداله ضربتين وسحبه بعيد عن المطاف. هدأت ثورة عمر فأخذ يسأله: أما بلغتك عزمتي البارحة ألا يطوفن في هذا الوقت رجل أعرابي جاي من ريف لم يبلغه الخبر، لم يبلغه القانون الذي صدر؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله ما بلغتني عزمتك. فبكى عمر وقال: ظلمناك يا عبد الله، هذه درتي وهذا ظهري، قم فاختص الآن مني. المسلم الأول كان يعرف ما له وما عليه، يعرف حقوقه وحدوده، وهذا فرض علينا الآن بعد هذه الثورة أن نعرف الناس حقوقهم. مجرد الناس عرفت حقها في الانتخاب أمر مبهر، ما حدث لم ماضي، أمر مبهر للعالم بأسره. الكل خرج، الصغير الكبير المريض العاجز يدلي بصوته ليشهد العالم أخلاق شعبنا، ليشهد العالم حقيقة فطرتنا في طابير امتدت بالساعات، في أدب جم ما اعتدى أحد على أحد ولا تقدم أحد على أحد ولا ضاقت نفس أحد بصاحب عذر من كبار السن والمرضى والزمن وغيرهم. الشباب كانوا يقدمونهم دون غضاضة ولا حرج بل بطيب نفس. هذه الأخلاق يشهدها العالم ليعلم أن هذا الشعب الذي ربي على هذا الحق لم يسقط الحق من قلبه، لم يقع على الأرض، قوم، ارتقى بالأخلاق أخلاق كل من عاش معنا، عاش حياتنا ليرى التوادد والتواصل بين الناس في الطوابير. لا شرطة تنظم ولا غيرها يقف ولا بلطجي يستطيع أن يقترب لأن الناس كلها كانت ستفترسه. الكل يعرف الآن حقه، مجرد أن الشعب عرف حقه سعى إليه جاهدا. كانت الثمرة نتيجة ما نرى، العالم كله يشهد أن هذه أول انتخابات تتم على مدى 60 عام بهذه النزاهة. الكل يعرف حقه فيدافع عنه. لن يحمي ثورتنا، لن يحمي حقوقنا أحدا غيرنا، ليعلم هذا شعبنا الكريم، لتعلم هذه هذا أمتنا. نعم، هذا المنهج الرباني العالي نراه يدعونا لهذا المعنى. عمر يود من الرجل أن يختص منه ويعطيه درته ويدر له ظهره، فيقول العبد الفاهم الحقوق الراعي والرعية، يقول: يا أمير المؤمنين، تضربني على الملأ وتود أن أختص منك بيني وبينك؟ والله لا يكون هذا بحال. حقي ضربك على الملأ كما ضربت الملأ. قال عمر: هذا حقك، لتأتني غدا في نفس موضعك، نفس المكان ضربتك فيه، في نفس التوقيت، وستجدني في انتظارك. فجاء الرجل، فقام عمر يعلن خطأه على الناس بلا تردد. قال: أيها الناس، ظلمت عبد الله هذا بالأمس حين عزرته بدرتي، ثم استبان لي أنه ما بلغته عزمتي، فقد ظلمته، وهذا أوان قصاصه. قم يا عبد الله، هذه درتي وهذا ظهري. فأمسك رجل الدرة وقال: أيها الناس، والله ما لي بضرب أمير المؤمنين من حاجة، ولكني أردت أن يعلم الناس أن لا حق لحكامهم عليهم إلا في حدود ما شرع الله لهم. وفاصل نلتقي. الرشاد يا أمة الأخلاق تقبل. نفسك تشتري كمبيوتر وخايف من الأسعار؟ بتحلم يكون عندك كمبيوتر وبرضه خايف من الأسعار؟ مع فيوتشر انسى الأسعار واشتري العرض الجبار. عاوز تجيب هدية ومش عارف تشتري ايه؟ عاوز تجيب لعبة للأولاد وفي نفس الوقت يتعلموا عليه أشياء مفيدة زي الكتابة على الكمبيوتر وتعليم البرامج الحسابية والترجمة لجميع اللغات. نفسك تتكلم عن النت براحتك وانت مش خايف من فواتير السايبر؟ عاوز تشوف اصحابك وتكلمهم ويكلموك وكمان تشوفهم ويشوفوك صوت وصورة؟ كل ده عندنا مع عرض التخفيضات. تخفيضات تخفيضات تخفيضات مع العرض الجبار عرض المعلم. كمبيوتر امريكي كامل شاشة وكيسة بسعر ولا في الاحلام ب 399 جنيه فقط وحصري من فيوتشر. الحق العرض قبل الكمية ما تخلص. كمبيوتر تلعب وتتعلم وتقدمه هدية وتنزل عليه اجمل الالعاب لاولادك. كل ده مع فيوتشر فقط ب 399 جنيه. المستقبل عودي للرشاد يا أمة الأخلاق. الحمد لله رب العالمين. فهذا مثال ضربناه لواقع في المسلمين. مثال اخر مع غير المسلمين. هذا عبد الله بن رواحة يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتخريص تمر خيبر على اليهود بعد أن فتحت خيبر، وتصالح النبي صلى الله عليه وسلم معهم على أن يزرعوا النخل ولهم نصف الثمر وللمسلمين نصف الثمر، يقومهم بخدمة النخل ولهم النصف وللمسلمين النصف. لما ذهب عبد الله بن رواحة ليخرص التمر يعني يقدره وهو على النخل على الشجر، خاف اليهود أن يجور عليهم عبد الله في التقدير، وهو يجوب في البستان أو بستين خيبر ليقدر، وإذا بالقوم يعد له مضيفة وهدية ضخمة. قال يا عبد الله بن رواحة قبل أن ينطق ويذكر التقدير، قالوا هذه هديتنا لك. قال ويحكم معاشر يهود، أترشونني لأخونا الله ورسوله؟ اعلموا معشر يهود أنني قد جئتكم من عند أحب عباد الله إلى قلبي، ووالله إنكم لأبغض عباد الله إلى قلبي. اللي بتعملوا ده الدين يسوقني النار سوقا يجعلكم أبغض الخلق عندي، ووالله إنكم لأبغض عباد الله إلى قلبي، ووالله لا يحملني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم على أن أجور عليكم في تمرة واحدة. يا الله، لا يحملني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بغضي لكم على أن أجور عليكم في تمرة واحدة، قد خرست تمركم بكذا، فإن شئتم أخذتم التمر كله ولنا نصف الثمن، وإن شئتم أخذنا التمر كله ولكم نصف الثمن. فبكى اليهود وقال يا ابن رواحة بمثل هذا قامت السماوات والأرض، قامت بالقسط، قامت بالقسط والعدل وعدم تركه حتى مع أهل العدوان، حتى مع أهل العدوان. قال تعالى عن ذاته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قائما بالقسط. هذا حق الرب، خلق سامي، كمال المحامد، وساقها لنا، حملنا عليها، دعانا إليها لنسمو عنده، لنسمو في ميزانه، لنعامل خلقه بما يحب أن يعامله خلقه. أي فضل لهذه الأمة أعظم من هذا الفضل؟ يخصها الرحمن الحنان المنان بما خص به ذاته، قائما بالقسط، فيجعلنا أمة قوامة بهذا القسط. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. احذروا أن يفوتكم هذا بحال. لا يحملنكم ظلم الغير على أن تتركوا العدل وإقامة العدل. أقول هذا لكل من يرشح أو يتقدم لترشيح أو يسعى لمنصب في البلد، هذا تكليف للتشريف. إذا وضعت في الموضع العام فأنت لا تحيا لنفسك، لكنك بهذا بقبولك لهذا التكليف تحيا لأمتك، تحيا لأمتك. المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. أقول لكل إخواننا الذين ترشحوا، بل لكل مرشح في مجلس الشعب أو غيره أو رئاسة أو غيرها، اعلموا أن الأمر أمانة كما ثبت في الحديث، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وحسابه على الله، وهذا من أوجب حقوقها. من يضع نفسه في موضع المسؤولية يلزمه ألا يحمله خطأ الغير في حقه بحال على أن يقابل خطأه بترك العدل معه. هذا عمر بن عبد العزيز يدخل عليه أعرابي في بيته يسبه ويعنفه وهو خليفة المسلمين، ولو أشار بإصبعه لأخذ، لكنه عمر الذي يعلم تكليف الله له فيعلم رجل. يقول يا عبد الله لا تضعف أمام شيطانك فيحملك علي، قد يصادف ذلك لحظة ضعف مني فيغالبني شيطاني فأسأر لنفسي منك، والله لن أعينك شيطانك عليك ولن أمكن شيطاني مني، قد عفوت عنك، قد عفوت عنك. هذا الأدب، هذا الخلق، هذا التكليف الرباني الذي صار عملا وواقعا في حياة الأمة يحتاج لسعة صدر، يحتاج لصبر، يحتاج لحلم، يحتاج لبعد نظر، يحتاج لإخلاص. فنحن نفعل ذلك طلب رضا الناس، بل طلبنا رضا رب الناس. القيام لرب الناس، أداء حق رب الناس حين أوجب علينا إنقاذ الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أوجب علينا أن نكون حملة رسالة، حملة وحي، لسنا حملة سلطة ولا حملة جاه ولا حملة مال. من ابتغى هذا أقول ليتقي الله ولا يبتغيه في العمل العام، لا يبتغيه في العمل العام إن لم يكن أهل لحمل الأمانة، ولو كان مخلصا يدعها لمن يتحملها، يدعها لمن يتحملها. رحم الله الإمام أبا حنيفة حين طلبه الخليفة ليتولى وزارة العدل قاضي القضاة، أبى فأخذه، رغبه فأبى، جلده فأبى. قال ما حملك على ذلك؟ قال لا طاقة لي بذلك، فقد بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض علم الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. وأنا أخشى أن أضعف بين يديك، أن أضعف بين يديك، بين يدي الخليفة، بين يدي السلطة، فأحكم بغير الحق، فأجعل من ظهري جسرا للناس على جهنم. لا إله إلا الله. عرف القوم حقهم، ليعلم القاصي والداني أننا عبيد، والانفتاحة من الله علينا، والانفراجة من الله علينا، وإعطاؤنا حرياتنا لا تخرجنا عن كوننا عبيد لرب، أصحاب أعمار محدودة وأنفاس معدودة، عما قليل ستذهب، فالمجالس ستذهب، والكراسي ستذهب، والجاه والسلطان والزينات ستذهب، ولله در أبا بكر الصديق حين قال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. ولله در عمر حين قال: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. ورحم الله الرشيد حين حل بساحته ساعة النزع، فبكى وصرخ قال: ربي، اللهم يا من لا يزول ملكه، ارحم من زال ملكه، ارحم من زال ملكه، ليعلم الجميع أن هذا ملك زائل لا يشغلنا عن عبوديتنا لله، ولا عن إقامة دين الله، ولا عن نشر دين الله، ولا عن إنقاذ عباد الله، ولا عن تعبيد عباد الله لرب العباد، ولا عن إنقاذ وتأمين حياة العباد بشرع رب العباد. تأمين الناس دين، ورفع الظلم عن الناس دين، فريضة رب العالمين علينا. هذه الأصول، هذه الأخلاق أهم عندنا، لأنها غايات. استعباد العباد لرب العباد غاية، أما أن نصل لجاه أو سلطان حتى وإن كان لها هدف مشروع فهي وسيلة للوصول لأهداف. لا تحملنا هذه الوسائل على أن نترك الأهداف والغايات، على أن نترك المراد الرئيس من ديننا لندرك هذه الحقيقة. نعم، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، ما ترك أحد، ما ترك أحد إلا وسعى في إنقاذه، بل يصف لنا صلى الله عليه وسلم حاله وجهده الذي بذله في سبيل إنقاذ الناس حين يقول: إنما مثلي ومثلكم. يشبه حاله مع البشرية قاطبة: إنما مثلي ومثلكم كمثل صاحب نار أوقدها فانهال الجراد عليها، فأنتم تندفعون للنار اندفاعة، وأنا آخذ بحجزكم عنها. هذا دورنا، كيف نأخذ بحجز الناس عن نار رب الناس، كيف نأخذ بنواصي الناس لجنة رب الناس، كيف نأخذ بنواصي الناس لرضا رب الناس، لا لسخطه ولا لغضبه ولا لعقابه. فنحن بشر ضعاف، لا نتحمل عقابه ولا نتحمل غضبه. كم من أمة من البشر غضب عليها فأخذها كما رأينا، كم من سادة فينا وقادة أبى الله إلا أن يرينا مصارعهم، أبى الله إلا أن يرينا نهاياتهم، الهارب والسجين والقتيل وغيرهم. آيات آيات. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فهل أخذ الله الظالمين وحدهم وسيترك باقيهم من الظالمين؟ أبدا والله. سنة الله جارية، سنة الله جارية. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. إلى متى؟ قال: حتى يأتي وعد الله، سيأتيهم دورهم. سيأتيهم دورهم، فلا يظن بقية الظلمة أن دورهم غير آتي أبدا أبدا. قال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، وعد بإهلاك يقينا سيهلكهم، متى وأين وكيف هذه مسؤوليات سبحانه وتعالى، هذا حقه، هذا حقه يقدره في أي وقت شاء على أي نحو شاء. إذا ندرك، ولذا قال تعالى النبي: ولا تستعجل لهم، ليس دورك استعجال عذاب للظالمين. وقال في أخرى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ورغم ظلمهم أبى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، أن يدعو عليهم حتى الدعاء. إذا ندرك إحنا دورنا دور عبيد يعمل عند ربهم، يحمل أمانة دينه لعباده، ينقذ خلقه، يحملهم إليه، يسعدهم بشرعه، ينقل للناس شريعة ربهم ورسالته، وينقل الناس لربهم، ويأخذ بنواصيهم إليه أخذ الكرام عليه. هذا دورنا، هذا دورنا. بعث الله نبيه هاديا ولم يبعثه جابيا، لم يبعثه صاحب جمع للأموال وللجاه والسلطان، جاء هاديا ولم يأت جابيا. وإن كانت الإمارة فريضة في الأمة حتى يقودها أصلحها، لكن لا يجعل نفسه مستهدفا ولا مستهدفا لهذه السلطة، لا يجعل نفسه مستهدفا من شياطين الإنس والجن يفسد عليه دينه وآخرته، ولا مستهدفا للدنيا والمال فيحرم آخرته، بل يبيع آخرته ودنياه بدنيا غيره. الدنيا ذاهبة والآخرة مقبلة وباقية، فكونوا أيها المسلمون من أبناء الآخرة لا تكونوا من أبناء الدنيا، هلموا إلى دين ربكم. لذا جاء النص: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى. نعم، فجاء التكليف الصريح: اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن أردتم أن توقوا عذاب الله وتسلموا من عقاب الله وتنجوا من سخط الله وغضبه اعدلوا اعدلوا. فالأمر ليس لنا فيه خيار ما دام الواحد القهار لنا قد اختار، لندرك هذه الحقيقة. وحتى لا يظن ظان أن هذا الأمر فوق الطاقات البشرية أو أمر مثالي، أبدا، رب العباد كلفنا به وبين أنه لن يقوى على القيام به إلا من كان قواما له، من كان قواما له يتلقى منه أمره. ثم بين أثر قومه في الآية التي بعدها: وعد الله الذين آمنوا منكم، التزم هذا الحق، لن يتركهم، لن يتركهم، لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة وأجر عظيم في الدنيا وفي الآخرة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهنا نجد اللفتة الربانية العالية الراقية: إذا كان القوم قد اعتدوا عليكم وأنتم أبيتم إلا العدل معهم طاعة لربكم، فهل تظن أن الله لن يأجركم على هذا؟ لن يعوضكم عن هذا؟ لن يرتقي بكم بسبب هذا؟ لن يخلف عليكم بسبب هذا؟ من ترك هذا الأمر لله طاعة وأبى إلا العدل مع من اعتدى عليه، أيظن أن الله يتخلى عنه في شيء؟ سيجد من ثمار معية الله له وعطاء الله له وأرزاق الله له وتوفيق الله له وإعانة الله له ما يحار العقل أمامه. هذا وعده، والله لا يخلف وعده. وفي المقابل قد تغلي الصدور ممن اعتدى، ممن ظلم، رغم تكليفنا بعدم ترك العدل معه، بيّن تعالى أنه المتكلف بعقابه لا نحن. قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أما يكفيك أن الله هو الذي يدافع عنك؟ أما يكفيك أن الله هو الذي يتولى عقاب من اعتدى عليك؟ أما يحملك ذلك أيها المسلم أن تلتزم أمره بمواصلة العدل وعدم تركه حتى مع من اعتدى عليك؟ هذا وعده، هذا وعده. ثم بيّن كيف تحقق هذا الوعد في الواقع حين اعتدت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. في الآية بعدها: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. حدث العدوان وسعوا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم غيلة هو أصحابه، أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. سبحانك. ويصور لنا المشهد عملي حي، أيدي امتدت بالعدوان بالفعل، وأبى الله عز وجل على أهل دينه إلا أن يعدلوا مع هؤلاء، وهو يريهم صورة مصارع القوم كيف تولى هو الدفاع وكف أيدي الكفار بتقديره بتدبيره. فالملك ملكه والخلق خلقه، ومؤامرات أعدائه لن يقوى على دفعها أحدا مثله، لن يرد كيدهم في نحورهم أحدا غيره. والأمثلة أمامنا حية، كيف نصر نبيه وهو وحده على قريش مجتمعة ليلة الهجرة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكروا والرب دافع، مكروا والنبي عدل وطبق هذه الصورة الحية ليلة هجرته. يحاصر داره لقتله وهو صلى الله عليه وسلم يوصي عليا برد أماناتهم إليهم، فما كانوا يأتمنوا أحدا غيره، أموالهم ذهبهم حلي نسائهم كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتمنوا عليه أحدا منهم لعلمهم بخيانة الكافر. يخون بعضهم بعضا والكل يقر أنه الصادق الأمين، يجتمع على قتله وهو يوصي برد الأمانات إليهم: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لما فعل ذلك معهم لم يعتدي على أحد منهم رغم عدوانهم. هل تخلى الرب عنهم عنه؟ لا والله، أقوى شباب قريش 40 شابا، 40 شاب يجتمع حول الدار بأحدث الأسلحة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم في ضربة واحدة عن قوس واحدة حتى يفرق دمه بين القبائل. يأبى الله إلا أن ينصره بسننه بترتيبه بتدبيره. أنزل النعاس على الجميع فناموا لحظة خروج نبيه. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لا يجري ولا يسرع، بل يرى القوم نيام ويقينه بالله يقيه، يحمل التراب من على الأرض يضعه على رؤوس القوم واحدا واحدا، ثم يذهب حيث أمره الله عز وجل ويصف الله هذا المشهد فيقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. من نصره ساعة الإخراج؟ أإله مع الله؟ الذي تكفل بنصره تكفل بنصرة كل من نصر دينه، كل من قام له، كل من عدل بين عباده، كل من أطاع أمره. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ليس عن النبي وحده، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أليس عندنا يقين بموعود رب العالمين؟ هذا موعوده، فهل يخلف الله وعده؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليعلم القاصي والداني أمة المسلمين أن هذه سنة رب العالمين في من حرص على إقامة العدل بين عباده وطاعة الله في هذا الأمر العجيب الدقيق. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالمسلم قرين العدل، خلق لا ينفك عنه ولا ينفكه عنه في أحلك ظروفه في أسوأ المواقف في حياته. نعم نعم، نجاه الله عز وجل منه في الدار، وذهب إلى الغار حاصروه سنة في الغار، نجاه الله في الغار. لذا قل إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، فذكر نصرين لا نصر واحد، نصر ساعة إخراجه من الدار ونصر ساعة وجوده في الغار. من الذي نصره في الأولى ومن الذي نصره في الثانية؟ أإله مع الله؟ أيها المسلمون، هذه نصوص القرآن، لنتدارس الآيات ولنتدبر في هذا النظم لندرك حقيقة الوحي، حقيقة أمر الخالق للخلق، كونوا قوامين لله. فبدون القيام لله لن نقوى على أداء هذه الأخلاق السامية. فالقيام لله هو الذي حملنا على أن نسمو أخلاقنا فوق أخلاق الناس، على ألا يجد مسلم أو غير مسلم من المسلمين إلا الخير له، إلا الحرص عليه، إلا الحرص على سلامته، على حفظ حياته، حفظ دينه، حفظ عقله، حفظ عرضه، حفظ ماله. كل أحكام الله دارت حول هذه المصالح الشرعية الخمسة وحفظها لكل من يحيا مع المسلمين في بلاد المسلمين. أقول هذا لأهل الكتاب محذرا لكل من يطنطن في الإعلام ليشوه صورة الإسلام. كلام الله أسمى وحكم الله أجل من أن يساق فيه أو يتهم بهذه الشبهات الباطلة. دين الإسلام لن يجور، لأن المشرع هو العليم الحكيم، الحكم العدل. فهل جار الله على أحد حتى يجور على أهل الكتاب الذين يحيون في بلاد المسلمين مع المسلمين؟ قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن وقع ظلم فبالخطأ من أبناء المسلمين، إن وقع ظلم فمن ظالم، والظلم وارد عند المسلم وعند الكتاب. وظلم الفرد لا يعني ظلم الدين، فأخطاء العباد لا تعد أخطاء في دين رب العباد. بأي حال دين الله أجل من أن يكون متهما في قفص الاتهام يدافع عنه، بل دين الله فوق الجميع. أسأل الله تعالى أن يحيي بنا دينه وأن يحيينا بدينه. اللهم انشر بنا دينك وانصر بنا دينك. اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لعدلك أن يسود، وأذن لدينك أن يقام، وأذن لحدودك أن تقام. اللهم ول إله الحق أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، ولا تمل ول أمرنا شرارنا. انشر العدل على بين ربوع بلادنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اجعلنا يدا على عدونا وعدوك. اللهم أصلح ذات بيننا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودي للرشاد يا أمة الأخلاق، عودي للرشاد ولتملأ